هل الأحاديث الواردة في إجابة الدعاء عند نزول المطر ثابتة؟ طبعا جاء حديث بأن الدعاء يستجاب عند نزول المطر. هذا السائل يسأل عن إجابة الدعاء في أثناء نزول المطر، جاء في ذلك حديث عند أبي داود وغيره بأن الدعاء يستجاب عند نزول الغيث، ولكن هذا الحديث لا يصح، ولكن هذا الحديث لا يصح. لكن الدعاء مشروع في كل وقت وحين، فإذا دعا الإنسان في هذا الوقت، وقد تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في أثناء نزول المطر اللهم صيبا نافعا، فإذا قال هذا الدعاء العظيم ودعا لنفسه أو لغيره فهذا حسن، لأن الدعاء كما تقدم الدعاء هو العبادة كما في الحديث الصحيح، وهو مشروع في كل وقت وحين، ولا يخفى أن وقت نزل المطر هو وقت رحمة كما قال عز وجل فانظر إلى آثار رحمة الله، فالمطر رحمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا دعا الإنسان في هذا الوقت فهذا أمر مشروع، لأن الدعاء في كل وقت وحين.